آمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن كتاب الأصول من علم الأصول الشيخ العثيمين غفر الله له. نعم. Thank you.